إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، نزلت نازلة على العالم كله هذه النازلة، وهي نازلة الإنترنت التي لم تكن في السابق معروفة، فلها عشرات السنين فقط، وما زالت هذه النازلة تتطور ويزداد مستخدميها حول العالم، حتى ذكرت آخر إحصائيات أن عدد مستخدميها بلغ 2 مليار إنسان حول العالم. 2 مليار يعني 2000 مليون شخص، رقم لا يستهان به. ونسبة الشباب في استخدام هذه النازلة تعدت أكثر من 55%، ونسبة الأطفال في هذه النازلة التي يستخدمونها تعدوا 12%، يعني أكثر من 12 مليون شخص طفل يستخدم هذه النازلة وهي الإنترنت. ودخلت هذه النازلة عن طريق أجهزة كثيرة، منها المحمول في الجيوب، ومنها المثبت في البيوت، وهي والله لو استخدمت حقا ففيها خير كثير، وتم عن طريقها نشر الإسلام ولله الحمد، وتم عن طريقها التصدي للبدع والخرافات، وتم عن طريقها نشر العلم النافع ومحاسن الإسلام، وتلقي علوم التكنولوجيا، والأخذ بأسباب التقدم والرقي، والحصول على الأبحاث العلمية، وسهولة الاتصال بالبنوك والطيران والحجز. ولكن أيها المسلمون، لهذه النازلة وهذه الأجهزة أخطار كثيرة، وقد شكلت مجتمعات وغيرت مفاهيم. فمن أخطارها أخطار عقدية وأخطار أخلاقية. أما الأخلاق العقدية فقد ساعدت هذه النازلة في نشر الكفر والإلحاد وإنكار وجود الله سبحانه وتعالى، وحاول هؤلاء المجانين المعاقين فكريا نشر مقاطع فيديو ومقالات وتغريدات تنكر وجود الله سبحانه وتعالى، والعياذ بالله. ووجود الله سبحانه وتعالى من المسلمات العقلية التي أجمع البشر عليها إلا اشتدت من هؤلاء. ومن الخطر في هذه الأجهزة التشكيك في الإسلام، سواء كان في أصوله واعتقاده وفي ثوابته وأركان الإيمان وفي أحكامه، وكذلك ظهور منظمات سرية، منظمات سرية تستخدم هذه الأجهزة وهذه التقنية، فهي على نوعين: إما أنها منظمات إلحادية تكفيرية، إلحادية تقصد نشر الكفر والإلحاد وتكفير الناس، أي جعلهم كافرين بالرسالات والبعث، وإما أنها منظمات سرية تكفيرية منسوبة للإسلام كالدواعش والتكفيريين والقرآنيين. أقولها وأطولها وأعلم ما أقول: منكري السنة ملاحدة متخفين، ويا ليت الخطر وقف عند ذلك، بل تم إحياء عقائد الباطنية والفلسفات الإغريقية واليونانية وباطنية الصوفية والفلسفات العلاجية وعقائد مخالفة لمذهب السلف كالإرجاء والتأويل وتغيير النصوص والطعن فيها وتقديم العقل على النقل والجهمية وغيرهم. ومن سلبيات هذه التقنية وهذه الظاهرة إظهار رؤوس أهل البدع كمصلحين ومبدعين وعلماء يقودون الأمة والشباب بالذات. ومن سلبيات أو من أخطار هذه التقنية الوقوع في شراك التنصير، وهذا يحصل في البلدان الفقيرة التي يتفشى فيها الجهل. ومن أخطار هذه التقنية تقليد اليهود والنصارى والافتتان بهم وبأرذل الناس من الشواذ وما يسمون المثليين وإعطائهم الجوائز، حتى في إحدى المرات أعطي مسخ لا هو امرأة ولا هو رجل، يلبس لبس امرأة وبدنه بدن امرأة وعلى وجهه لحية، أعطي جائز أفضل مغني في العالم. هذا بسبب انتكاسة البشرية التي انتكست خاصة في أوروبا بما يسمى بالفن، هذا العفن الذي ينشر عن طريق هذه الوسائل. كذلك من أخطار هذه الوسائل نشر مفهوم الحرية الإلحادية، فالملحد فأنا حر في نظره يقول أنا حر، فلا اعتقاد يتبناه ولا دين يتبناه ولا أخلاق يتبناها ولا آداب يتبناها، وهي كذلك باسم الحرية تعتقد أي دين وتلتزم بأي مذهب وتمشي ولو عارية، كل ذلك باسم الحرية وهي الانفلات. هذه من الأخطار العقدية. كذلك من الأخطار العقدية التعرف على أساليب الإرهاب والإرهابيين الذين ينتسبون للإسلام فيستحلون الدماء المعصومة ويخرجون على ولاة الأمر ويحدثون الفوضى ويقيمون الحرائق ويهددون رجال الأمن. ورأينا هنا في المملكة من فجر المسجد بمنتهى القباحة والخساسة، كل ذلك بسبب الإنترنت، كل ذلك بسبب مقاطع تويتر وما شابه ذلك. أيها المسلمون، كذلك من الأخطار العقدية دخول الشباب والشابات مع منظمات ماسونية ترعى المذهب الكفري كالإلحاد وعبدة الشيطان. أيها المسلمون، لقد ولع الناس ولعا شديدا بهذا الساحر، وفتنوا وتغير دينهم إلا من رحم الله، فأصبح جل همهم دخول هذه المواقع والحصول عليها أو التصوير والإبحار في وسط هذه الأمواج والجلوس ساعات طويلة ومضي العمر خلفه. إنه الساحر الجديد الذي سحر الناس بغير طلاسم، إنه الإنترنت ووسائل التواصل ومواقع السحر الجديد الذي وقع فيه الناس، وأقصد هنا بالسحر المعنوي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وبعد الأخطار العقدية، نستعرض سريعا الأخطار الأخلاقية. أولا، إضاعة الأوقات فيما حرم الله وترك الصلوات أو جمعها بغير عذر، إن كان فيه خير جمع الصلاة. بل استفتيت من أحدهم قال أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء دفعة واحدة، كل ذلك بسبب النت والعكوف أمام هذا الصنم. هبل القرن العشرين، هبل القرن العشرين. كذلك أيها المسلمون، من الأخطار الأخلاقية التعرف على أصدقاء السوء وتدبير الأخلاق ونشر الكبائر كاللواط والسحاق والتحرش الجنسي والابتزاز. كذلك تقليد الأراذل من اليهود والنصارى واللادينيين والفنانين. كذلك تغيير مفاهيم الأشخاص، فأصبح لا ينكر المنكر ولا يأمر بمعروف، ويساعدهم الإعلام الخسيس في تقنين هذه المفاهيم. كذلك من الأخطار الأخلاقية الإصابة بأمراض نفسية وانهيار أو دخول الحياة الزوجية في المشاكل، حيث تكتشف الزوجة أو يكتشف الزوج خيانة الطرف الآخر والعلاقات المحرمة. كذلك تجارة المسكرات والمخدرات، كلها من الأخطار الأخلاقية. ما العلاج؟ نقف مكتوفي الأيدي وأبناءنا يحرقون وبناتنا يحرقن؟ لا، لا بد لنا دور. أول دور أن نتقي الله في أنفسنا، وإن تتقوا وتصبروا لا يضركم كيدهم شيئا. نحن واتقينا الله سبحانه وتعالى وخفناه، والله ما يضرنا كيدهم شيئا، ولكننا فقدنا هذه الآية الكريمة. كذلك من العلاج أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا أولاً ويصلح أبناءنا. فإن إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين قال في كتاب الله عز وجل: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فسأل لنفسه وهو الخليل عليه السلام السلامة من الشرك، وسأل لأبنائه وهم أنبياء إسماعيل وإسحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام، سأل لهم السلامة من الشرك من يضمن نفسه أمام الخليل؟ أنا؟ أنت؟ فلان؟ لا والله لا نزل قلامة أظفارهم وهم يسألون الله السلامة ونحن من باب أولى. قام النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل يدعو فقال: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما هم فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إذا كان سيد ولد آدم يقول اهدني، فنحن من باب أولى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى طريقه. أيها المسلمون، أيها المسلمون، الأمر خطير. أعلم كثير من الشباب حول العالم ارتد عن دينه وانتكس على عقبيه بسبب هذا الصنم الجديد ما يسمى بالإنترنت. كذلك من العلاج أن تتكلم مع أبنائك وبناتك، اجلس معهم، اسألهم عن النت وعن أهدافهم وعن استعمالهم، لا تتصرف بعقلية القاضي والحاكم الذي يحكم عليهم، لا، تصرف بعقلية الصديق. انظر ماذا يتكلمون وماذا يعتقدون وماذا يقولون وماذا يتوقعون. فالزمان تغير، ناقشهم على سوء الاستعمال، ناقشهم على الساعات الطويلة واستعمال التقنية، سواء كانت واتس أو تليجرام أو إنستغرام أو سناب شات أو في كل يوم يخرجون لنا نظاما جديدا ويخرجون لنا برنامجا جديدا، ويتهاتف الناس حول هذه البرامجات. حتى الخصوصيات اخترقت، صورت إذا أكلت، صورت إذا احتفلت، صورت إذا ذهبت. بل جاءتني شكاوى كثيرة أن البنات خاصة يصورن أنفسهن في سناب شات. واعلم أن هذه البرامجات لديها ريسيفر كبير ولديها قاعدة معلومات خطيرة تجمع من الأشخاص خواص معلوماتهم وخصوصياتهم. فحذروا بناتكم، حذروا أبنائكم أن يكون الاستعمال بما فيه مصلحتهم، سواء كان مصلحة دنيوية أو مصلحة دينية. كذلك من العلاج أن تتأكد وتحاول معرفة مع من يدخلون ومع من يدردشون. تسمع الأب فجأة يقول اختفى الولد، لا أعرف أين ذهب. قبل اختفائه كان يجلس بالساعات الطويلة في النت. أين كنت؟ أين كنت؟ ما تسأل عنه، ما تعلم عنه. قبل اختفائه كان يطعن في العلماء ويطعن في البلد ويطعن في أنظمتها ويكفرها. أين كنت؟ لابد أن هناك علامات، وأنه تسمم بمنظمة سرية سحرته كما يسحرون السحرة، نعوذ بالله من شرهم. أيها المسلمون، كذلك من العلاج أن تعلمهم أن ديننا غالي، وأغلى ما عند الإنسان دينه. الدين ليس ثوباً يخلعه الإنسان ثم يلبسه، الدين هو الحياة، الدين هو الحياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالدين هو الحياة، هو السعادة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والله الذي لا إله غيره، إن الحياة الطيبة في الدين على منهاج النبوة. اسمعوها جيدا، إن لم تعرف هذه ادخل إلى مواقع النت واكتب أكثر الدول انتحارا حول العالم، تجد الدول العربية أول دولة عربية بلغت مرتبتها 38 ولله الحمد. بينما الدول أكثر الدول اقتصادية وربح وأكثرها دخلاً في الفرد هي أكثر الدول انتحاراً. إذن السعادة ليست في المال، ليست في جمع الدنيا والأرصدة، إن السعادة الحقيقية في خوف الله سبحانه وتعالى والالتزام بشرعه. فالله أعلم بما يصلحنا، فأرسل لنا الأنبياء والمرسلين حتى نتبعهم. أيها المسلمون، علموا بناتكم ألا يتصورن ولا ينشرن صورهن في مواقع السناب شات ولا في أي المواقع الجديدة. علموا أولادكم وربوهم تربية إيمانية ومراقبة ذاتية واعتزاز بدينهم. خصصوا أوقات مع الجلوس مع أبنائكم، ولو تسافر معهم لوحدك. إن كان بينك وبين أمي مشكلة اتركها وخذهم لوحدك، تقرب إليهم. أيها المسلمون، إن التصدي لخطر النت هو ليس مسؤولية الأب ولا مسؤولية الأم فقط، إنما هي منظومة كاملة، مسؤولية الأسرة ومسؤولية المستخدم أولاً، ثم مسؤولية الأسرة، ثم مسؤولية المسؤولين، ثم مسؤولية المدرسة، ثم مسؤولية الإعلام، ثم مسؤولية المربين، ثم مسؤولية الممولين للخدمات. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، وأيضاً مسؤولية الخطباء. الخطباء لو قدم الخطيب مسؤوليته لتغير الناس ولفهموا أشياء كثيرة، ولكن قلما يفهم ذلك إلا من رحم الله. أيها المسلمون، كذلك من العلاج أن نعترف أن النت والإنترنت أصبح واقعاً مفروضاً، وأنه بدأ يشكل عقول الشباب كذلك من العلاج ربط الشباب والشابات بالعلماء المعروفين الربانيين. لا تقل لكل فلان وعلان عالم، لا، هناك رؤوس بدع في النت بلغ في يوتيوب متابعيهم أكثر من 8 ملايين، وهو يطعن في الصحابة ويقدم العقل على النقل ويذهب بمذهب المعتزلة والأشاعرة والجهمية أيضا، ويقول بكلام الفلاسفة متابعيه أكثر من 8 ملايين. الحجة ليست في الكثرة، الحجة في منهاج النبوة. كذلك أيها المسلمون، آخر شيء من أسباب العلاج رد الشبهات. إن كان ابنك أو ابنتك وقعت في شبهة، هناك مختصين يردون عليها، يردون على هذه الشبهة، سواء كانت شبهات إلحادية أو شبهات تكفيرية أو شبهات في تشكيك في الإسلام أو في ثوابته، هناك من يرد عليها بفضل الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أراد هذا البلد أو أراد المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بسوء، فأشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم. اللهم إنا نسألك العافية في ديننا وفي دنيانا وفي أهلينا وفي أموالنا. اللهم إنا نسألك العافية في أعراضنا. اللهم إنا نسألك أن تنصر الكتاب والسنة. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا نبتهل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تكفينا شرور من يتصدى ومن ينشر التكفير والإلحاد والتشكيك والشبهات والشهوات في ديار الإسلام والمسلمين. اللهم صد كيدهم في نحورهم، اللهم صد كيدهم في نحورهم برحمتك يا أرحم الراحمين، يا قوي يا عزيز. ألا وصلوا على نبيكم حيث أمركم الله بذلك، فقال تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين 4 أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر 10 المبشرين بالجنة، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. آمين. قوموا لصلاة برحمكم الله.